لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله أحكام الزنا وما يوجبها وما يترتب عليها من حد، أعقب ذلك بالكلام على من رمى إنسانا بالزنا، ما حكمه؟ وهذا يتبين في بيان أحكام حد القذف. القذف معناه في اللغة الرمي بقوة، ومعناه باصطلاح العلماء والاصطلاح الشرعي هو الرمي بزنا أو لواط، أن ينسب إلى إنسان فعل فاحشة الزنا أو فعل فاحشة اللواط، هذا هو القذف، وهو يوجب حدا إن لم يأتي القاذف ببينة على ما ادعاه. وقد مر بنا أن من قذف إنسانا بالزنا أو باللواط فعليه أن يأتي بالشهادة التي تدل على صدق ما يدعي. إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بأي إشارة بالزنا محصنا ولو مشهوبا أو ذات محرم أو رقاء يلد قاذفا 80 جلدة، كان القاذف حرا لقول الله تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال: إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة بالزنا محصنا ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رقاء جلد 80 جلدة. هذا يبين لنا أن من شرط حد القذف أن يكون القاذف مكلف، أن يكون بالغا عاقلا. أما لو كان صبيا أو مجنونا فإنه لا يحد، ولكن يؤدب بما يراه الحاكم مناسبا لمثله. الشرط الثاني أن يكون مختارا، يعني غير مكره. فلو أكره إنسان على التلفظ بالقذف فإنه لا يحد، ولكن الذي يحد هو المختار. فمن شرط إقامة حد القذف أن يكون القاذف غير مكره. قال: هل يشترط أن يكون الإنسان ناطقا؟ قال: لا. فلو أن أخرسا قذف إنسانا بإشارة مفهومة أقيم عليه الحد. فلو كان إنسان لا ينطق ولكنه يعبر عن ذلك بإشارة مفهومة تدل على أنه يرمي هذا الإنسان بالزنا، فإنه إذا لم يأتي ببينة أقيم عليه الحد. قال: محصنا، والمراد بالمحصن هنا هو الإنسان العفيف، يعني قذف إنسانا عفيفا. ولو كان هذا الإنسان العفيف مجبوبا، والمجبوب هو مقطوع الذكر أو ذات محرم، يعني قريبة للإنسان القاذف، كأمه وأخته وبنته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته ونحو ذلك، فإن هذا لا يسقط حد القذف عنه. أو كانت المقذوفة رشقاء، يعني ضيقة الفرج أو مسدودته، فإنه يجلد القاذف 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا نصفها، لقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف إذا لم يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قال فإنه يجلد ويفسق، يجلد 80 جلدة إن كان حرا و40 إن كان عبدا، وترد شهادته في المسائل المستقبلة ويوصف بالفسق. لماذا؟ لأن الشارع يريد من المجتمع أن لا يتكلم الإنسان فيه إلا بما يعلم، ويكون عنده من الوثائق ما لا يمكن رده. أما أن يترك الناس يرمي بعضهم بعضا بمثل هذه الفعلة فإن هذا ممنوع، لأنه يتسبب في نشر العداوة والأحقاد وسفك الدماء. فالإنسان يغار على عرضه ويغار على كرامته ويخشى أن يفتك بمن قذفه، فالشارع حد لذلك حدودا حفاظا على سلامة المجتمع من الفساد والفتن. فأنت إذا رأيت إنسانا يزني فتوثق قبل أن تبلغ وتقذف، فإذا توثقت فحينئذ بلغ. أما إذا كان الإنسان غير محسن، يعني غير عفيف، صاحب سوابق، فإن قاذفه لا يحد، وإنما يؤدب بما يراه الحاكم دون الحد، أو أن يستدعى هذا الإنسان ويحقق معه ثم يعترف ونحو ذلك من الأمور. وإن كان القاذف عبدا أو أمة ولو عقب قذف جلد 40 جلدة كما تقدم في الزنا. قال: وإن كان القاذف عبدا أو أمة فإنه يجلد 40. قال: ولو عتق عقب القذف، يعني إنسان مملوك قذف إنسانا ثم بعد ذلك أعتق، فإنه يجلد 40، لأن الحد الذي وجب عليه حين فعله للقذف هو 40. والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه، فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة. قال: والمبعض، يعني الذي بعضه حر وبعضه رقيق، يجلد بحسب ما فيه من الحرية والرق. فإذا كان نصفه حر ونصفه رقيق فإنه يقام عليه نصف حد الحر ونصف حد الرقيق، فيجلد 60. وقذف غير المحصن ولو قنه يوجب التعزير على القاضي ردعا عن اعراض المعصومين. قال وقذف غير المحصن ولو قنه، يعني عبده، لو ان انسان قذف عبده فانه يوجب التعزير على القاذف ردعا عن اعراض المعصومين، معنى انه لو كان انسان غير معصوم فانت لا تقذف، كان عندك بينات فادل بها والا فلا تتكلم واحفظ لسانك، والا اقيم عليك تعزيرا وتاديبا بحسب ما يراه الحاكم الشرعي. وهو اي حد القذف حق للمقذوف ويسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي، لكن لا يستوفيه بنفسه وتقدم. قال وحد القذف حق للمقذوف. مر بنا الكلام على أن الحدود منها ما هو حق لله جل وعلا ومنها ما هو حق للمخلوق. فالحدود التي هي حق لله كحد الزنا وحد السرقة وحد السكر وحد الحرابة، فلا يملك تملك المزني بها أن تسقط الحد، ولا يملك المسروق منه المال أن يسقط الحد، لأن هذه حقوق لله. وأما حد القذف فإنه حق للمخلوق، فإذا أسقطه سقط. الإنسان إذا قذف ولم يطالب بإقامة الحد لا يقام، لكن ليس للمخلوف أن يستوفي الحد بنفسه، بل لا بد من حكم حاكم ويتولى تنفيذه الحاكم تحت إشرافه. فلا يقول الإنسان أنا أستوفي حقي بيدي ويقيم الحد على من قذفه. والمحصن هنا أي في باب القذف، والحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرة ولو تائبا منه، الملتزم الذي يجامع مثله بحكم 10 وبنت 6 ولا يشترط بلوغه. بعد هذا قال من هو المحصن في باب القذف، لأنه مر بنا المحصن في باب الزنا وهو الإنسان الذي سبق أن تزوج بعقد شرعي صحيح وحصل منه إيلاج بفرد أصلي. والمحصن في باب القذف هو آخر غير هذا. فالمحصن في باب القذف هو المسلم الحر العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. هذا هو المحصن الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله أو يجامع مثله. وعلى هذا فلو كان المقذوف عبدا أو كافرا أو مجنونا أو غير عفيف له سوابق ولم تظهر توبته، أو إنسانا غير ملتزم بأحكام الإسلام يظهر عليه الفسق، أو أنه لا يجامع مثله، فإذا قذف مثل هؤلاء فإنه لا يحد القاذف، ولكن يعذر ويؤدب بما يراه الحاكم. ولا يشترط بلوغه، لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب. ويطالب، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه أو يثبت طلبه. قال ولا يشترط بلوغه، يعني لا يشترط أن يكون هذا الإنسان المخذوف بالغا، فلو كان ابن عشر لم يبلغ فمثله قد يجامع، أو بنت تسع لم تبلغ فمثلها قد يجامع. فإذا قذفت فإن لها المطالبة بحد القذف. قال لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ، فإذا قذف إنسان غير بالغ لا يحد قاذفه حتى يبلغ ويطالب بإقامة الحد على من قذفه. قال ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر المقذوف ويطالب بحد القذف أو يثبت طلبه في غيبته، معنى أنه يرسل للحاكم مطالبته بإقامة الحد على من قذفه. ومن قال لابن عشرين زنيت منذ 30 سنة لم يحد. بعد هذا قال كلمة استطرادية، لو أن إنسانا قال لشخص عمره 20 سنة أنت سبق أن زنيت منذ 30 سنة، فهذا الكلام ساقط ولا يترتب عليه حد، لكن يؤدب المتكلم بهذا الكلام بما يردعه عن التلفظ بهذا الكلام البذيء. وصريح القذف قول يا زاني أو يا لوطي ونحوه، يا عاهر يا عاهر، أو قد زنيت أو زنى فرجتي، ويا من يوك ويا من يوك، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. بعد هذا ذكر الكلمات التي تستعمل كلفظ صريح في الزنا أو في القذف، قال كأن يقول يا زاني أو يا لوطي ونحوها من العبارات التي يستعملها الناس مما تدل على هذا المعنى بصراحة، ولو كانت من الكلمات التي تتردد على ألسنة الناس بلفظ عامي، أو يقول زنى فرجك أو زنيت أو نحو ذلك أو زنيت وما شابه ذلك من الألفاظ، إلا إذا فسره وأضافه للزوج أو السيد. كان يقول زنى زوجك بك أو أنت زنيت بزوجتك، فهذا يؤدب ولا يحد، يؤدب بما يراه الحاكم مؤدبا له وزاجرا عن استعمال مثل هذه الألفاظ المشتبهة، ولا يقام عليه الحد، لأن حقيقة معنى كلامه معناه الوصف، لكن لما كان فيه شيء من الإنباذ فإنه يؤدب ويعذر بما يناسبه ولا يحد. وكنايته أي كناية القذف، يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة، وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونة ونحوه، تعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه. قال وكناية القذف التي تحتاج إلى نية أو قرينة تدل على إرادته للزنا ولا يكفي مجرد التلفظ بها، قال كأن يقول كلمة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا خبيثة، فهذه الكلمات ليست صريحة في الزنا فتحتاج إلى نية الزنا أو اللواط، أو تحتاج إلى قرينة كأن يكون بينه وبينه مشادة في الكلام أو سأله فأجاب بهذا الكلام، ومثل ذلك أن يقول للمرأة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو ما شابه ذلك تعلقت عليه أولادا من غيره فإن هذه من كنايات القذف، فتحتاج إلى نية أو قرينة، وإذا ثبت ذلك حد القاذف لمثل هذه الكلمات. ولعربي يا نفسي ونحوه وزنت يدك أو رجلك ونحوه إن تكسره بغير القذف قبل، وأنذرك قوله يا كافر ويا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه. قال مثل ذلك لو قال إنسان لشخص عبارة يتصف بها أناس لا يعنفون من الزنا أو يتصفون بفعل الزنا ونحوه، مثل المؤلف رحمه الله لكلمة كانت مستعملة في وقته كقولهم يا نبطي، وهذا لأنه كان الأنباط لا يعنفون من فعل هذه الفاحشة. وكذلك إذا كان هناك فئة لأناس لا يتورعون ولا يحافظون على أنسابهم فيطلب منه تفسيرها، وإن فسره بغير القذف قبل وعزر، وإن فسره بالقذف أقيم عليه حد القذف، كما لو قال يا كافر يا فاسق يا فاجر ونحو ذلك من العبارات فإنه يعذر ولا يحد حد القذف. وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه. قال وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الاجتماع على الزنا عادة فإنه يعذر ويؤدب ولا يحد، لأن كلامه هذا مقطوع بكذبه ولا يلحقهم عار من مثل كلامه، لكنه يؤدب لئلا يتكرر منه مثل هذا الكلام. وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الثانية عزل ولا حد. قال لو أنه اختلف اثنان في قضية من القضايا فقال أحدهما للآخر الكاذب ابن زانية فإن هذا يعذر عليه ولا يحد، لأن هذا يريد أن يثبت صحة كلامه وأن يبرئ نفسه من أن يلحقه العار، وليس قصده إلحاق الزنا بالطرف الآخر أو به، فهذا يؤدب ويعذر بما يناسب مثله ويمنعه من تكرار مثل هذا الكلام. ويسقط حد القذف بالعفو المقصود عن القاذف. قال يسقط حد القذف بالعفو كما مر بنا قبل قليل أنه إذا عفى المقذوف عن القاذف سقط الحد. ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم. ولذلك لو قال المكلف أقذفني فقذفه لم يحد وعذر وإن مات المقذوف. قال ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب من المقذوف لأن هذا هو حقه، ولو قال المكلف لشخص اقذفني فقذفه لم يحد القاذف، لأنه يعلم حينئذ إذنه له بالقذف، ولكنه يعذر بصيانة المجتمع عن الكلمات الرديئة والبديئة التي يفهم منها وتدل على الرداءة في التعبير وتنزيه المجتمع من مثل هذه الفساد ونحوه. الثالث لجميع الورثة ولو عفى بعضهم عد للباقي كاملا. قال وإن مات المخلوف ولم يطالب به سقط. فلو أن إنسانا قذف ولم يطالب بالحد ليس للورثة أن يطالبوا بإقامة الحد على مورثه. قال لو أنه طالب ومات قبل إقامة الحد فإن للورثة أن يطالبوا به، بل ولبعضهم ولو عفى البعض فإن للبقية أن يطالبوا ويحد من أجل البعض. فلو أنه لو كان له ثلاثة من الورث فعفى واحد وطالب اثنان بإقامة الحد فإنه يقام عليه على القاذف حد القذف الذي أوقعه على مورثهم. ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محسن. ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محسن، يعني لو أن إنسانا قذف شخصا توفي فلوارثه أن يطالب بإقامة الحد على القاذف صيانة للمجتمع من الفساد، والعار الذي يلحق المتوفى يلحق أولاده. ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم. ثم بعد هذا نبه إلى مسألة مهمة، قال من قذف نبيا فما حكمه؟ قال يكفر، ويترتب على ذلك أن يقتل ولو أنه تاب، أو كان كافرا وقذف النبي حال كفره ثم أسلم فإنه يقتل. فهذا الكلام ذو شأن عظيم ومكانة عند الله تعالى عالية، لأن ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخصهم، لأنهم مصطفون وخيار الخلق. فإذا أن إنسانا سبهم أو آذاهم فإنه يجب أن يطهر منه المجتمع وتطهيره بقتله، وهذا من المفسدين في الأرض. وقد جاء القرآن في بيان كفر من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قال المنافقون في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم وحكمهم، فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما قصدنا السب وإنما قصدنا أن نتسلى في الطريق لنقطع الطريق لأنه طويل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وكانوا متعلقين بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصى يضرب أقدامهم وهم يقدمون أعذارهم، فما يزيد المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. ومع الأسف الشديد في زماننا هذا نرى بعض الناس لا يتورع عن أن يطلق لسانه بسب الدين أو سب حكم من أحكام الشريعة أو استنقاص صفة من الصفات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ البعض من الناس إذا رأى من يتمسك بالسنة اشمأز، وإذا رأى إنسانا محافظا على عبادته تضايق، وإذا رأى إنسانا يدعو إلى الله أطلق لسانه في أكل لحمه وسبه واستنقاصه، وهذا كله